بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل. الخنثى المشكل المراد به ما أشكل من حال المولود، هل هو ذكر أو أنثى، فلم يتبين حاله لوجود آلة ذكر فيه وآلة أنثى، آلة ذكر فيه وحال أنثى. فأمره متردد بين الذكورية والأنوثية، وغالب من يولد هكذا إذا بلغ سن 18 يزول إشكاله فيكون إما ذكرا وإما أنثى. وقد هذا شيء قليل لا يتبين حاله ولو بعد بلغ ذلك السن. والخنثى المشكل، المراد بالمشكل يعني أشكل أمره، هل هو ذكر أو أنثى، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يرجى زوال إشكاله، والقسم الثاني ألا يرجى زوال إشكاله. فإذا كان يرجى زوال إشكاله نضع مسألتين، مسألة كونه ذكرا ومسألة كونه أنثى، ثم ننظر بين أصل المسألتين أو مصحيهما إن كانت فيه بالنسب الأربع. فما خرج من هذه النسب الأربع يكون هو الجامعة، ثم نعود ونقسم هذه الجامعة على أصل المسألة الأولى أو مصحها، وأصل المسألة الثانية أو مصحها، وما خرج هو جزء السهم. يضرب سهم كل وارث في جزء السهم، والمسألة الثانية كذلك. وفي هذه الجامعة نجمع السهام وننظر المفقود كم هو، كم سهمه المفقود. فيحفظ نصيبه حتى يتبين إشكاله. وإذا كان الخنثى المشكل لا يرجى زوال إشكاله، فطريقة العمل كالسابقة، لكن نضرب الجامعة في اثنين، ثم نقسمها على ما سبق ويجري العمل فيها كما سبق. وبهذا نعلم أن المفقود يؤخذ له بالأقل والأحط، لأنه بأن الخنثى ينظر إليه بالأقل، لأنه إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. وإما أن يزيد الذكر أو تزيد الأنثى، وإما أن يستويان. لذلك قال الناظم رحمه الله: وأن يكون في مستحق المال، أي وأن يكون في الورثة، خنثى صحيح، يعني تأكدنا أنه خنثى. بين الإشكالي، يعني إشكاله ظاهر، لا نعلم هل هو ذكر أو أنثى. ما طريقة العمل؟ قال: فاقسم على الأقل واليقين، يعني نعطي الأقل من كونه ذكرا أو أنثى، تحظى بحق القسمة المبين، يعني تحظى بالعلم الصواب المتيقن. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.